هذا في الأيام العادية ثبت عنه أنه كان يقوم من الليل حتى تتوضأ قدماه صلى الله عليه وسلم، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه في رواية أخرى تتشقق من طول القيام، من طول القنوت بين يدي الله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وصح أنه قام ليلة كاملة يردد آية واحدة يكررها ويرفع ويسجد. قول الله عز وجل في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة طوال الليل، ليلة كاملة يكررها ويرفع ويسجد صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه وصح أنه صلى ليلة ركعة واحدة بسورة البقرة والنساء وآل عمران، يعني خمسة أجزاء من القرآن وركعين من الجزء السادس. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ليلة وهو مريض بالسبع طوال، يعني قريبا من ثلث القرآن في ليلة، قريبا من ثلث القرآن في ليلة. فكان أشد الناس اجتهادا في طاعة ربه، وهذا في الأيام العادية، فما بالكم باجتهاده صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره من الشهور، فما بالكم باجتهاده في العشر الأواخر من رمضان، كان يجتهد فيها أكثر من غيرها من أيام رمضان. أكثر ما يجتهد وأشد ما يجتهد في العبادة وفي الطاعة في العشر الأواخر من رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ماذا فعل؟ شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل وشد المئزر، يعني ربط الحزام، شد الحزام على وسطه، رفعه عن بطنه وشده شدا محكما، ربط الحزام. هذا يدل على شدة الاستعداد وقوة التأهب لما يريد أن يفعل. شد حزامك لتستعد، شد بإزارك. فها هي العشر الأواخر من رمضان، فكان يشد بإزاره يستعد استعدادا شديدا ويتأهب تأهبا قويا لما هو مقدم عليه، لما هو مقدم عليه. وشد بإزاره أيضا كناية عن اعتزال النساء، شد بإزاره ربط الإزار فلن يفكه طوال العشر الأوائل من رمضان. يعتزل النساء، كان يعتزل النساء صلى الله عليه وسلم ويعتكف في المسجد تحريا وطلبا لليلة القدر، كان يعتكف ويعتزل النساء في هذه الليالي لأنه يعلم قدرها وفضلها عند الله عز وجل. وكذلك كان يوقظ أهله لينالوا من بركات هذه الليالي العظيمة، فكان لا يدع ما يترك أحدا من أهله يستطيع القيام إلا القضاء، فكان لا يترك أحدا من أهله يستطيع القيام إلا القضاء. شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل، أحيا الليل طوله كله بأكمله من أوله إلى آخره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادته وهذا اجتهاده، ولنا فيه وسوة صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لنا فيه أسوة حسنة، فلماذا لم نتأس به صلى صلى الله عليه وسلم في هذه السنة المباركة التي طالما هجرناها، سنة الاعتكاف. العشر الأواخر من رمضان أفضل الأعمال هي الاعتكاف، البكس في المسجد، التفرغ والانقطاع للعبادة في المسجد، فهو العشر الأواخر من رمضان. لماذا لم نتأسى به؟ هذه السنة التي طالما هجرناها، قال الإمام الزهري رحمه الله: وعجبا للمسلمين تركوا سنة الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها منذ قدم المدينة. متى ستتأسى به؟ متى ستستن بسنته هذه التي هي هذا هو وقتها؟ كم رمضان مضى عليه؟ كم رمضان أتى عليه ولم تستن به صلى الله عليه وسلم؟ لم تتأسى به، لم تحتفظ في عمرك مرة. أنت لا ظن أن يأتي عليك رمضان آخر فتأسى به، ولك فيه أسوة، ولك فيه قدوة صلى الله عليه وسلم. اقرب ليلة القدر، هذه ليلة العظيمة تستحق أن تنقطع لها، تستحق أن تتفرغ لها. فهي ليست ليلة عظيمة، ليست ليلة عادية. الله عز وجل سماها في القرآن ليلة مباركة، أنزل فيها القرآن ببركته، وهي مباركة وبوركت بنزول القرآن فيها. الله عز وجل سماها ليلة مباركة، قال في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فتستحق أن تنقطع لها وأن تتفرغ لها، انقطع وتفرغ لهذه الليلة لتوافق هذه الليلة، أو توفق لهذه الليلة. ووالله الذي لا إله غيره لا يوافق هذه الليلة إلا من وفقه الله عز وجل بداية. لا يوافق هذه الليلة، يعني لا يدرك هذه الليلة إلا من كتب له الله التوفيق والسداد. فأنت انقطع لهذه الليلة وتفرغ لها، تستحق لتوافق هذه الليلة، أو توفق لها. انقطع وتفرغ، عسى أن تصيبها، عسى أن تدركها فتكون قد عبدت الله أكثر من 83 سنة متواصلة خالصة متقبلة. الله عز وجل جعلها كذلك، خير من 1000 شهر. هذه الليلة بركتها أبرك من 1000 شهر، البركات فيها أكثر من بركات في 1000 شهر، الأجور والثواب فيها أعظم من 1000 شهر، أكثر من 83 سنة عبادة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ولما يقول الله عز وجل وما أدراك، سيريك، سيخبرك وما أدراك ما ليلة القدر تعظيما. قال: ما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر تعظيما. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أخبرك وأدراك. لما يقول لك القرآن وما أدراك، سيدريك. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فلا بد أن تتفرغ وتنقطع وتتأهل وتستعد استعدادا قويا وتأهبا شديدا لتدرك هذه الليلة. تحتاج أن تدخل العشر الأواخر من رمضان بقلب غير القلب، بقلب جديد ينبض الإيمان. تحتاج تدخل رمضان بروح غير الروح، روح جديدة حية. تدخل العشر الأواخر من رمضان بنية غير النية، بهم غير الهم، بعزم غير العزم. تحتاج أن تدخل العشر الأواخر من رمضان مع متجردا لله، متجردا لله، تركت وراءك كل شيء، لا تلتفت الى شيء مهما كان قدره، تركت الدنيا باكملها وغار، كانك انتقلت الى الدار الاخره، كانك خرجت من الدنيا، كانك خرجت من الدنيا، ليس امامك الا الله عز وجل. ادخل عشر اواخر من رمضان بهذا الحال، بهذا الوضع، وقدم فيها ما يجيك من عذاب الله عز وجل. قدم في العشر الاواخر ما يجيك، ما يكون لك نجاه. قدم فيها ما يكون لك سخرا في صحائفك، يوم توقف بين يدي الله، يوم تعرض على الله، يوم يومئذ تعرض لنا تخفى منكم خافيه. قدم فيها ما يجعلك تاخذ كتابك بيمين. قدم فيها ما تجده عند الله واعظم اجرا، خيرا واعظم اجرا. قدم فيها ما يكون سكاكك من النار، ما يكون لك عرقا من النار، ما يكون لك سببا في رحمة الله وعفوه ومغفرته. قدم فيها بكاء من خشية الله، قدم فيها توبة ترجو بها وجه الله، قدم فيها عملا صالحا وكلاما طيبا قولا طيبا ترفع به عند الله درجات، لا تظل هكذا في صفوف الكسالى والبطالين. العشر اواخر من رمضان لا تظل هكذا، لا تقعد مع القاعدين، لا تقعد مع القاعدين، اقحم نفسك في الصالحين، اقحم نفسك في الصالحين، وكن معهم من المتنافسين. في العشر الاواخر من رمضان لا تترك سبيلا للخير، لا تترك سبيلا من سبل الخير بامكانك ان تمضي فيه وتتباطأ وتتكاسل، لا تتهاون. في العشر الاواخر من رمضان لا تقربن معصيه، لا تقربن معصيه، لا تهجرن سنه، لا تحقرن معروفا، لا تحدث نفسك بسوء، لا تحدث نفسك بسوء، اجتهد على قلبك، اجتهد على قلبك ووظفه لله، وظفه لله في البقية الباقية من رمضان، في هذه الأيام سينقضي رمضان، سينتهي رمضان، والله عز وجل يعلم من الفائز، من المرحوم ومن المحروم. قدم في العشر الأواخر ما ينفعك ما يفيدك، ما يكون في حسناتك، ما يكون لك زخرا عند الله، كن من المجتهدين. في العشر الأواخر من رمضان كن من المتقين. تعرف؟ تعرف تكون من المتقين؟ أهل الطاعة وأماكن الطاعة أنت موجود، أماكن المعصية وأهل المعصية أنت مفقود. هذا أقل ما يكون في التقوى، هذا أقل ما نفعله في العشر الأواخر من رمضان، أن يجدك الله حيث أمر ويفتقدك حيث نهاك، موجود في أماكن الطاعة ومع أهل الطاعة، غائب في أهل المعصية وفي أماكن المعصية مفقود. فكن في العشر الأواخر من رمضان بين المتقين، من القانتين، من المحسنين، من الصادقين، من الصابرين، من الخاشعين، من المخلصين، من المتصدقين، من المخبتين، من المستغفرين، من التوابين، من العابدين، من الحامدين، من الشاكرين، من الراكعين الساجدين، من العاملين بالمعروف والناهون عن المنكر، من الحافظين لحدود الله، من الحافظين لفروجهم، من الداكنين الله كثيرا. كنت في العشر في رمضان مع هؤلاء، حتى اذا ذكروا ذكرنا معهم. تريد ان تذكر مع هؤلاء؟ تريد ان تقوم معهم اذا قاموا يوم القيامه على رؤوس الاشهاد؟ كن معهم الان، كن في صفهم الان، فاذا قاموا يوم القيامه كن قمت معهم، واذا دعوا الى الجنه دعيت عشر أواخر من رمضان عمرها بكثرة الطاعات، كثرة القنوت، القنوت والقيام، القنوت والقيام بين يدي الله، عمرها بطول القيام بين يدي الله. هل قمت ليلة وراء ليلة وراء ليلة حتى تورمت قدماك؟ قلت أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فمن منا تأسى به في ذلك وقام لله عز وجل وأطال القيام حتى تألم، حتى تألمت قدماه على الأقل، لا أقول حتى تتورم وحتى تتفطر، إنما حتى تألم، حتى شعر بالألم، فعمر عشرة بطول القيام بين يدي الله، بطول الوقوف بين يديه هنا في هذه الدار، وقل يا رب هذا لطول القيام بين يديه، لئلا يكون القيام بين يدي يوم القيامة، يوم مقداره 50,000 سنة، فالذي يطول القيام هنا في هذه الدار الله عز وجل يقصر عليه المقام بين يديه يوم القيامة. فالله عز وجل لا يجمع على عبد من عباده خوفين ولا أمنين ولا ألمين ولا أمنين، فمن أخافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. فعام العشر بكثرة الطاعات، الدعاء والزكاة والخضوع والخضوع والخشوع والتذلل والتضرع والانكسار والافتكار والدعاء والاستغفار، الفضائل كثيرة، الفضائل كثيرة، المكارم كثيرة، وعليك أن تشمر، عليك أن تشمر وأن تسارع وأن تسابق وتنافس، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، لا تجعل أحد يسبقك إلى الله، فشمر، شمر وسارع في كل الفضائل، في كل الفضائل، ليكون لك السبق، لتكون أنت الأسبق وأنت الأسرع وأنت الأول في مكان الأحلام، في العبادات، في الطاعات، تبلغ، تبلغ درجات العلى، السقف الأعلى، تكون الأول عند ربك، تكون الأول والأسرع والأسبق بالصدق، الأول والأسرع والأصدق في الإخلاص، بلغت القمة في الإخلاص، هذا يكون همك في العشر الأواخر من رمضان، أن تبلغ القمة في الإخلاص، أن تبلغ القمة في الصدق، أن تبلغ القمة في الصلاة، تدخل المسجد أول واحد في الجمعة وفي الجماعة، تلبي نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح، تبلغ القمة في كل الفضائل، في الصدق وفي الإخلاص وفي الخشوع وفي الخضوع وفي التوكل على الله وفي الرضا بقضاء الله وبما قسم الله، تبلغ القمة في كل فضيلة من الفضائل، لا تدع أحد يسبقك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم. عز وجل يعلم بهؤلاء. الأكثر حسنات، الأسبق في الميزان، الأسبق على الصراط، الأسبق على الصراط هو الأسبق هنا في الخيرات، والله الذي لا إله إلا هو. الأسبق هنا في الخيرات هو الأسبق هناك على الصراط. الأسبق هنا في الخيرات هو الأسبق هناك على الصراط يوم القيامة. الله عز وجل سينتهي رمضان ويعلم من المقبول ومن كتفه بكتف الحبيب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. أقول لمن تهاوى وضرب فيما مضى من رمضان ما زالت الفرصة موجودة أمامك، بل قيامك فيه فلا تضيع، لا تجعلها تتفلت من بين ذلك. كل من المشاهدين دعك من التهاون، دعك من الطباب في طاعة الله في هذا الموسم العظيم. حصل الحسنات وأكثر من الطاعات واجتهد. كل عن المشاهدين عسى أن تخرج من رمضان من المحسنين فنغلق بالخواتيم. اللهم إنا نسألك أن تعطي رقابنا من النار، اللهم أعطي رقابنا من النار، اللهم أعطي رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بك أن تجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعفو عنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعفو عنا. اللهم اعفو عنا. اللهم اعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هل المسلمين منا للمحسنين واعف عنا أجمعين. اللهم هل المسلمين منا للمحسنين واعف عنا أجمعين. اللهم هل المسلمين منا للمحسنين وارحمنا أجمعين واقبلنا أجمعين واعف رقابنا من النار أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنما قريب مجيب الدعوات. نقول قولي هذا وأستغفر الله ربي وأستغفر الله.